ولذلك من أبرز صفاتهم ومن أخص أحوالهم يعرفون بالكذب. هذا محمود الحداد كذب على أهل السنة أكثر من 120 كذبة، أكثر من 120 كذبة، وأئمة السنة يسقطون الرجل بكذبة واحدة. كذاب أشر. وذات مرة كذب بعضهم على الشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين في مجلس العلامة ربيع، 10 كذبات في مجلس واحد عن العلامة ابن عثيمين، فطرده الشيخ ربيع من مجلسه. يشتهرون بالكذب، يكذب دون استحياء ويفجر في خصومته.